الشيخ قال لعلي أبدأ معكم بحديث مهم. يعني في هذه الأيام كثرت الكتابات الصحفية وكثر الكتاب الذين تجاوزوا الحدود الصحفية والحديث في الصحافة وغيرها إلى الكلام في الأمور الشرعية، وانتشرت كتابات مؤخرا في الصحافة تتحدث عن الإسلام وعن الأديان الأخرى، بل وصل البعض منهم أنه يرى أن من خالفنا دينا كاليهودية والنصرانية أنهم معنا على نفس الخط، ولكن نختلف نحن وإياهم بأنهم يهود ونحن مسلمون، والبعض قال نشترك سويا بالإيمان بالله تعالى. ما حقيقة الإسلام في هذا الموقف؟ ما الحقيقة التي يجب أن يبينها العلماء في هذا الوقت أمام هذه الكتابات؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، بعثه رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بيّن للناس كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم في أصول هذا كله. وفيما يتعلق بهذا الأمر، جاء جبريل عليه السلام كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه محرز في الصيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتى رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه من أحد ليس وليس عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام. وسأل النبي عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها علاماتها، قال أن تلد الأمة ربها وربتها وأن ترى الحصان وراه رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف إلى آخر الحديث. النبي بين صلى الله عليه وسلم في جوابه لسؤال جبريل الإسلام. الدين عند الله جل وعلا إلا وهو الإسلام، إن الله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. نحن نحمد الله جل وعلا عن مسلمين على الإسلام، فإن أعظم منا وأجل نعمة وأشرف منزلة منزلة الإسلام. أعظم منا على العبد أن يهديه الله للإسلام. الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من يهودي ولا نصراني سمع به فلم يؤمن به إلا دخل النار. هذا الدين الإسلامي خاتم للأديان، ورسالة محمد خاتمة للرسالات. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينظر مكانه في هذا الوجود. هو مسلم فالمسلمون إخوانه المحققون لإسلامهم، غير مسلم فليست له منزلة ولا قيمة. الخير والبركة والأمن والأمان والعز والسلام في الإسلام. الذي أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة أنها ستبقى فيها أو منها طائفة ثابتة على الحق منصورة لا يضرها خلاف من خالفها. الإسلام لا شك أنه جاء لهداية البشرية. الله يقول قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لكن الإسلام لن يأتي للقتال وفتح البلدان واستناد خيراتها وثرواتها، وإنما شرعه الله لهداية البشر. من اهتدى لا يزعج، ومن ضل فلا يضر إلا نفسه. ينبغي للمسلم أن يعرف كيف يسأل عن دينه، لأن السؤال عن الدين يجب أن يوجه إلى العلماء العارفين. فالعلم دين والسؤال عنه دين، وأخذه ينبغي أن يكون عن أهل العلم، أما عارفين بقدر العلم العارفين لما يتحدثون به عن الله جل وعلا وكتابه ورسوله وعن القضاء والقدر وجميع الأحوال. الإسلام هو الاستسلام لله وعبادته جل وعلا وحده، ومن يخالف ذلك فليس من الإسلام في شيء. مجرد كل الإنسان مؤمن بوجود الله لا يجعله مسلما، لا يكون مسلما حتى يؤدي الصلاة والزكاة ويعتزي بأمور الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المحرم في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام لحسابهم على الله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أخبره أنه يأتي قوما أهل كتاب، فأمره أن يكون لأمر بضعوتهم أن يكون أول أو أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا أطاعوا دعاهم إلى الصلاة، فإذا استجابوا أمرهم بالزكاة، فإذا استجابوا تجنب خيار أموالهم وأخذ الوسط من أموالهم زكاة ونهاه عن الظلم. فقال في آخر الحديث: واتق دعوة المغلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مما يؤسف له بل مما يحزن أن يتحدث عن الدين ما ليس عالما به، ومن يريد أن يصحح ما عليه الناس دون معرفة بطرق التصحيح والتضليل. الله جل وعلا ما قال اسألوا كل السالكين السائلين في الطرقات، قال فاسألوا أهل العلم إن كنتم تعلمون. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: إنما دواء العلم السؤال. أما حوض وسائل الإعلام من صحافة أو قنوات لا تتقيد بأدب الإسلام وأدب المسارة والاستعراض، فلا يحل للمسلم أن يقلد دينه من لا يظهر عليه العلم الذي يعرفه الناس والثقة الذي يدل على عمله بعلمه. فإن الإنسان إذا لم يكن عاملا بعلمه لا يوثق به حتى في الأسئلة، لأن من خان الله في العمل يوشك أن يكون خلقا في ما يريده من مصالح، إن مصالح جاه واجتذاب الميول له أو غير ذلك. يجب على المسلم أن يكون حذرا في عرض أموره الدينية، أن يختار من يراهم متلسحين بالكتاب والسنة عاضين على ذلك بالنواجذ يخافون الله جل وعلا في السر والعلن، ولا نطالب الإنسان أن يعرف ما هم عليه في الأسرار، وإنما علينا أن نعرف أحوالهم بما يظهرونه لنا. فالله الله أيها المستمع في كل مكان اتق الله في أمر دينك، وتعرف كيف تسأل عنه، واحذر أن تنساق وراء المهرجين في صحافة غيرها. الدليل قال الله قال رسوله، كما يقول العلامة ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فالعلم إنما يعرف بالتلقي عن الله جل وعلا في كتابه الكريم أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحاح والسنن وغيرها من الأحاديث، أو عما تلقاه العلماء وبلغوه لنا. فعلى المسلم أن يكون حذرا في كل ذلك، فنسأل الله العافية والسداد في كل الأمور. الله. هنا أيضا في مسألة حقيقة الإسلام وبعض الكتاب، هناك أيضا إشكالية. البعض يسأل سماحة الشيخ، يقول: البعض يرى أن لا يسمى الكافر كافرا تلطفا، هناك مصطلح جديد الآن إعلاميا وبدأ يتداول حتى في الساحات الإعلامية الآن، وهو مصطلح الآخر. فهل نقدم كلمة الآخر يعني من باب تأدبا مع الكافر؟ لا توجه في ذلك. ينبغي للمسلم أن يكون معتزا بإسلامه محترما ما كان عليه السلف وما كانوا يتعاملون به مع من يخالفهم في دينه. ومن فضل الله جل وعلا أنه في صدر الإسلام وجد من يعيش بين المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين، كل هؤلاء عملوا في دولة الإسلام بالعدل، لكنهم ميزوا عن المسلمين بأنهم لا يعتبرون كالمسلمين فيما يتعلق بالدين. الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. المودة يحرم على المسلم أن يواد الكافر، لا نقصد بالكافر من يهودي أو نصراني أو وثني. فالوثني يشمل جميع الديانات التي غير اليهودية والنصرانية، واليهودية والنصرانية هي التي أباح الله جل وعلا معهم بعض التعامل، تعامل أهل الكتاب حل لنا، والمحصنات من أهل الكتاب العفيفات العقيلات حل للمسلمين أي الزواج، وما عدا ذلك لهم دينهم ولنا ديننا. ولا يقال بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إن ملة على وجه الأرض تعتبر ملة صحيحة، بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم انتهى، صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما يخالفه ليس من الإسلام في شيء، أي ليس من الإيمان في شيء. والله المستعان. منهم كيف يتعاملون مع هذه القضايا التي تعرض اليوم في الصحافة وتجد تأييدا للأسف من بعض وسائل الإعلام؟ التوجيه في ذلك، الله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوا على سبيل الله. ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على التمسك بالحق. لا، فإذا وطن نفسه على ذلك سهل عليه التمسك ولم يجد حرجا على نفسه. يجب أن يكون عند المسلم مقياس يقيس به الأمور وميزان ينزلها به يعرضها على كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ما كان مقبولا في الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وما كان مردودا فيرد ولا كرامة، وما جهل أمره فكان من العادات والمطاعم والمسارف العصر فيه الإباحة. ومن سلس على المسلم ينبغي أن يتجنبه فيما الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين الحرج. يقول المصطفى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه العرضة. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الإنسان ينبغي أن يحرص على التمسك في دين الله. فيما يتعلق بالمرأة وسفرها، فيما يتعلق بذلك، النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وإن أبيح للناس وأذن لهم ذلك لا يعفيهم من المسؤولية، لأن من ارتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعفو الله. الله يقول لنبيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. والله يقول أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه. ينبغي أن يكون المسلم منهج يسير عليه ويصرح ما يخالفه ولا يبالي بما يقول له. الاضطراب الحقيقي الضار هو الاضطراب النفسي الذي يجعل الإنسان يتحبط، إيمانه يهتز وميوله تضطرب وتتلاعب به الفتن والأهواء. والنجاة من هذا إنما هي بالثبات على ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف. فينبغي للمسلم أن يكون متمسكا بذلك غاية التمسك. والله أعلم. قال نحن نؤخر الفجر احتياطا ربع ساعة بعد الأذان، نؤخر الأذان ربع ساعة تقريبا. يقول في إشكال علينا في قضية الإمساك في الصيام، أن نؤخر ربع ساعة أيضا في قضية الأكل أن نمسكه كما كان قبل ربع ساعة؟ ما جمعت أنكما تؤخروا احتياطا، لماذا لا تتقدمون للصيام احتياطا؟ ثم إن الذي عليه الحال وصنيع الفجر لا يظهر أن من يقول إنه يوجد خلل في ذلك جميل. وقد حصلت مراقبات كثيرة ولها عشرات السنين، ومع هذا لم يوجد أمر يجعل الناس يطمئنون إلى التحول. تطمئنوا إن شاء الله على ما أنتم عليه ولا تؤخر الصلاة أكثر من ذلك. وأما الصيام بمجرد ما يغلب على الظن طلوع الفجر فإنه الحد. الله يقول كل يوم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى فجر. بتبينه يعلم الإنسان أنه دخل في وقت الإمساك. ولا تحول هذا تغير أمركم في أمر فيه ساعة وأما الإمساك ففيه يضيق. والله أعلم. إن يقول لدينا بعض أهل الجدع الذين يسبون أبو بكر وعائشة رضي الله عنها فندخل معهم في خصام شديد زاد الأمر واشتكينا إلى الجامعة فإنها تقول لكم تفرقون بين الطلاب وتنشرون الطائفيات، توجيه لهم في ذلك. أنا شيء من يسب أبا بكر الصديق وعمر الفاروق ويتهم عائشة بالزنا هذا مكذب لله جل وعلا، والمكذب لله لا شك في كفره. ومع ذلك لا أنصحكم بأن تثيروا مشاكل وفتن. أقول كما قال الله عنه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ليس معنى تقولون السلام عليكم ولكن تقولون نحن نشير على السلام. أعرضوا عنهم، وإعراضكم عنهم هو في الحقيقة قتل لهم. ترككم لمجاراة السفهاء والبعد عن التداخل معهم في قول وأخذ ورد وخصام هو خير لكم. إن قدرتم وكان بإمكانكم أن ترفعوا الأمر للجامعة لتعاقب من يتجرأ تفعل. الجامعة يجب عليها أن تعاقب من يرام الصديق أو الفاروق أو يتهم عائشة رضي الله عنها. الله جل وعلا نهى المسلمين المؤمنين أن يسبوا آلهة الكفار لئلا يسبوا الله جهلا عدم بغير علم، مع أن الكفار أهل لأن يسبوا، فكيف بهؤلاء الذين يختارون خير الصحابة؟ إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، وإن أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر عمر الفاروق، وإن أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر بعد رسول الله وبعد أبي بكر وعمر وعثمان ابن عفان ثم علي رضي الله عن صحابة محمد أجمعين. ومع هذا فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأربعة بالجنة، وشهد لغيرهم لبقية الستة من العشرة بالجنة ولغيرهم، لكن من تجرأ على سب أحد منهم فاجزموا أنه ضال وظل، اتهموه في إسلامه فإنه بعيد عن الإسلام والله المستعان. بما أنكم ذكرتم أن من سب أبا بكر وعمر فإنه يكفر بهذه الكلمات، في مسألة التكفير أيضا إصلاح الشيخ لأن يصار حديث كبير وعريض في الإعلام، حتى بلغ الأمر أن تلغى هذه الكلمة في التكفير، فأصبح كل من كتب سبا وغير ذلك وقيل له إن كلامك كفر يعني اتهم باتهامات أنه عميل إرهاب وأنه ينتمي إلى تنظيمات وأخرى وغير ذلك. هل يعني وصلنا إلى زمن أن تغير هذه الكلمة تماما؟ ما الضابط فيها؟ أنا ما أقصد بالنسبة لأبي بكر الصديق وعمر إنما سبه لا يكفر، هذا إنما هو في عائشة، لأن الله قال أولئك مبرؤون مما يقولون. وأما أبو بكر الصديق فلا شك أيضا أن من يسبه أو يكفره فإنه كافر. لماذا؟ وكذلك عمر وعثمان غيرهم أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأحد يا كافر وليس كذلك عاد هذا التكفير إلى القائل. لا، فمن كفر أحدا من هؤلاء فهو في الحقيقة هو الكافر وليس هم. مثل ينبغي أن نتجنب محاكاة الناس في هذه الأمور، لكن فرق بين الكفر والكافر. الإنسان قد يعمل عملا فيقال هذا كفر لكن لا يقاله إنه كافر. الأئمة الإمام أحمد وطبقته لما استشرع الأمر فيما يتعلق بالقول بخلق القرآن قالوا عن من يقول بالقرآن إن القرآن مخلوق هذا كفر، لكن لم يقول إن هذا كافر، وإنما قال كفر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والصحابة لم يكفر بعضهم بعضا عندما حصل القتال بينهم، وإنما قالوا إن القتال كفر. فينبغي للمسلم أن يحصل التفريق بين الكفر وبين الكافر. لا. أيضا المقولات التي تكتب اليوم سواء في الإعلام أو في الصحافة هي أشكلت على كثير من الناس في قضية تكفير من قالها، يعني الكلام الذي يكتب أحيانا قد ينسب إلى شخص فنفهم من كلامك أن الكلام كفر وأن صاحبه ليس بكافر، التوجيه لهم أيضا في ذلك. هو من قال لأنسان يا كافر وليس كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كفر عاد على القائل، ومثلهم من قال لآخر يا عدو الله وليس بعدو لله إلا عاد هذا الوصف إلى قائل نفسه. كذلك اللعن، من لعن إنسانا ولم يكن من وجهت له اللعنة محلا للعنة عادت اللعنة إلى قائلها. نقول لما يتحدثون بهذه الأسماء كلامكم هذا كفر، وفرق بين كونه كفرا وبين كونه كافر. الكافر تطلق زوجته منه ولا يرثه أولاده ولا يرث هو منهم ولا من آبائه، وإنما يقال إن هذا العمل كفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصرتين التي تبقى في أمته وهي الطعن في الأنساب والفخر في الأحشاب أنها كفر، لكن ليس بأنه كافر مخلد في النار. شكرا لكم سماحة الشيخ، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.